نحن نقص عليك نبأهم بالحق، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. كلكم تنظرون أحبتي إلى الشمس عندما تطلع، وأول شيء ترونه في الشمس ويشدكم إليها شعاعها، شعاع الشمس، نور الشمس. هذا الشعاع متصل بالشمس، فإذا غربت الشمس، إذا غابت، أين يذهب شعاعها؟ الشعاع يعود إليها، هو منها ينطلق ويعود إليها. الأمثلة في القرآن وفي فكر أهل البيت تقرب معاني كبيرة لنا، لأن الحياة الدنيا تختلف عن الآخرة. في الحياة كل شيء، حياكم الله، حياكم الله، بارك الله فيكم، صلوا على محمد وعلى أصواتكم. حياكم الله، حياكم الله. عشيرة بني لام، أحبتنا وأخوتنا، جاءوا لتأييد منبر الإمام الحسين والدفاع عنه. شلون بني أسد جاءوا للحسين؟ أي معلوم، بارك الله فيكم. هاي الناس كلها والعالم كله ينظر إلى منبر الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا المنبر. إن شاء الله تكونون مع صاحب العصر والزمان في جيش الغضب عند الإمام الذي يقوده الإمام. هذا الجيش لا يقوده أحد قبل الإمام، جيش الغضب للإمام صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، والله يحفظ كل العشائر العربية الأصيلة المسلمة، الله يبارك فيكم. اي نعم، يقول العشيرة شالت بحر الظهيرة، الكل منهم عليه شالت الغيرة، بس ظلوا الماعدهم عشيرة. بس هاي العشائر كلها جاية للحسين، يقول له لا أبا عبد الله، بذيك الساعة ما عندك عشيرة وقفت لك، نحن العشائر جايين عندك. هاي عشيرة بني لام والعشائر كلها حاضرة تدافع عنك يا حسين، يا أبا عبد الله، أيها الإمام المظلوم. هاي العشائر في العراق وفي كل العالم تدافع عن منبر الحسين، وما تسمح لأحد أن يتعدى ويتطاول على منبر الحسين. بارك، الهوسة مالتهم المنبر، منبر شيعة وكلها تون عليه، المنبر منبر شيعة منبر منبر شيعة وكلها تون عليه. صحيح، بارك الله فيكم. بالله بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الحمد لله. هذه أحسن ساعات أنا أمضيها بينكم أحبتي. من أجمل الساعات والله. ومن أحسن الساعات أنكم رأيتم قضية الله أوضحها لكم. وهذه القضية منبر الحسين هي قضية الأنبياء جميعا. في زيارة وارث ماذا تقرؤون في زيارة وارث؟ السلام عليك يا وارث آدم، يعني هذا منبر الحسين لآدم. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، منبر الحسين لنوح. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. هذا منبر الأنبياء ومنبر الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. تفضلوا. بارك الله فيكم. صلوا على محمد بأعلى أصواتكم. بارك الله فيكم. أحبتي الله يبارك فيكم، قضايا ممكن إذا تكون خارجة عن روح الإنسان وقلب الإنسان ولها علاقة في الدنيا فقط ممكن واحد يقضي عليها، ممكن واحد يضربها، لكن الأمور المتصلة بقلوبكم لا يستطيع أحد أن يضربها أبدا. الحسين رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن للحسين وإن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا في قلوبكم جميعا، فما يستطيع أحد أن ينال من شموخ منبر الإمام الحسين. هؤلاء سبحان الله تربية بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن الدين، بعيدة عن الخلق، يأتي يتطاول على منبر الإمام الحسين، هذا المنبر الذي أنقذ العباد وأنقذ البلاد، هذا المنبر الذي يخاطب الإمام الصادق، يخاطب جده الحسين ويخاطب الله عن الحسين، يقول يا رب هذا الحسين بذل فيك مهجته ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا المنبر، هذا معناه منبر، منبر المبادئ، منبر القيم. أما يأتي من لا مبدأ له ولا قيم ويصف هذا المنبر، سبحان الله أي كلام هذا؟ أنت تعرف كلمة النجاسة والنجاسات على من تطلق؟ أنا ما أستغرب حماسكم وتحفزكم وهالعشائر الله يبارك فيهم اللي يتحركون في العراق في كل مكان، هذا التحرك وهاي الغيرة والحمية والحرارة يجب أن لا تنطفئ، لا تسكتوا، لأن هذا الذي طلع في قناة البغدادية وهاجم منبر الإمام الحسين ووصفه بالنجاسة والنجاسات، هذه خطة استكبارية من الاستكبار العالمي لضرب الإمام الحسين وضرب منبر الإمام الحسين. هذا منبر الحسين أمانة في أعناقكم، لا تسمحوا لأحد أن يتطاول عليه، لأن أنتم شفت ما في شيء اليوم، الأحزاب والمنظمات والتيارات كلها قدمت ما عندها، الآن نجحت أو لم تنجح هذا بحث آخر ما علي به، لكن أنا على يقين أن منبر الحسين لم يفشل ولن يسقط أبدا. منبر الحسين ناجح، منبر الحسين حامل رسالة، الجماهير ما إلها ثقة بأحد إلا بمنبر الحسين، الآن كل العالم ملتف على منبر الإمام الحسين ولذلك منبر الحسين يغيظهم، يخافون منه، وشلون يحاربوا يعني يحاربون هالخشب، هذا خشب مقدس، هذا منبر الحسين مقدس، انا لما اصعد اقبله واتقرب الى الله بتقبيله. واحنا نعرف حوائج تقضى في منبر الحسين، لكن المنبر هو هذا المتحدث فوق المنبر، المتكلم من المنبر. الان كيف انتم جالسين وتسمعوني؟ على اي اساس؟ هاي شخصية الامام الحسين، هيبة الامام الحسين، عظمة منبر الامام الحسين، بحيث يخيف العروش ويخيف الملوك والسلاطين الظلمة وكل المجرمين، يخيفهم منبر الامام الحسين. منبر الحسين ما يخاف من احد ابدا. فلذلك احبتي، هذه قضية النخوة، شلون جاي تصيح انت للحسين؟ وقضية النجدة ونصرة المظلوم، نصرة المنبر، مو خذلان المنبر، لا، الذي يخذل المنبر الله يخذله. ولذلك هذه تجربة وضعت كثيرين على المحك الآن. وما هو عذركم أيها الساكتون الصامتون؟ ما سمعنا منكم كلام، ليش؟ شنو الحسين ما يستاهل كلمة من عندكم؟ ها؟ إذا واحد يجرحكم بكلمة تقيمون الدنيا وتقعدوها، إذا واحد ينتقدكم بكلمة ما تنامون الليل، لكن منبر الحسين يوصف بالنجاسة والنجاسات وأنتم ساكتون إلى الآن، إلى هذه اللحظة ما أسمعكم. وين غيرتكم؟ وين حميتكم؟ تعرفون أنا أوجه خطابي للساكتين، أنتم مو ساكتين أبدا. المراكب ما تتوقف، متصلة بعضها مع بعض. هذا موقف الشرفاء والأحرار. أما واحد ينظر نظرة سياسية ضيقة وما يتحدث، أو عنده حساب خاص، الحسين مو لتصفية الحسابات، منبر الإمام الحسين يبين لك الصادق من الكاذب والزاهد من الراغب، ليميز الخبيث من الطيب. اللي ينصر الامام الحسين وينصر منبر الامام الحسين، هذا الذي نريد ان نسمعه. هذول الشباب جايين، شوف حاملين منبر الحسين ورأس الحسين، صورة الامام الحسين، هذه ايضا لاحظوها، هذه في كل العراق. الناس اللي يستنكرون لازم يحملون المنبر على رؤوسهم ويمشون بالشوارع. قضية المنبر قضية شؤون الساعة الان، والا واحد يتطاول على منبر الحسين وتسكتون عنه الى الان؟ ما اسمع كلمة، ما لي شغل فيهم، بعد ما اجيب اسماهم ما اذكرهم، خلاص ذكرتهم قبل يومين، وبعد ما يستحقون اكثر من هذا، هواية عليهم، كثير عليهم هذا الكلام. حبيب حسين موجود ويبين سيد الشهداء، والا عيب عليهم يستحون من هالشباب الورود اللي واضعين رؤوسهم على ايديهم ويدافعون عن الحسين سلام الله عليه. لا طلع استنكار ولا بيان ضد البغدادية وضد الجبان المتحدث ضد الحسين بالبغدادية ابدا، كأن لم يكن شيء مذكورا. بغدادية كلا كلا بغدادية كلا كلا بغدادية بارك الله فيكم، بارك الله فيكم احبابي. بسم الله الرحمن الرحيم. استريحوا شباب حتى نبدأ المجلس، بارك الله فيكم. استريحوا شباب احبابي، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هم ذولا ملعونين من دون ما تلعنهم حبيبي، ما في مجال للعن اساسا، غارقين باللعن الى اخر شعره في رأسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. احبتي الله يبارك فيكم، امامكم غائب عنكم، امامكم غائب عنكم، فواحد يسأل الامام يقول كيف ينتفع الناس بإمام غائب عنهم؟ الإمام الصادق يقول ينتفعون به، اسمع المنطق والعلم، يقول ينتفعون بالإمام الغائب كما ينتفع الناس بالشمس إذا غطاها السحاب. اتأمل العبارة، أولا الذي يغطي الشمس السحاب، والسحاب كل خير، كل مطر، ها، وكل زرع وكل عطاء. ثم الشمس موجودة والحياة قائمة بها، لأن لولا الشمس لانطفأت الحياة. يقول لك إمامك وجوده كوجود الشمس، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. أنت مرتبط بالإمام، ارتباط الشعاع بالشمس، مثل ما قلت لك. الآن إذا غابت الشمس أين يذهب شعاعها؟ يرجع إليها، لاحظت؟ وأنت تعود إلى إمامك سلام الله عليه. لا، إنا خلقناهم من طين لازب، لازب يعني لاسق. من هؤلاء؟ هذا القرآن لا يفسره إلا أهله، إلا أهل البيت الذين نزل القرآن في بيوتهم. طين لازب، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا. اسمع، هذا يفسر لك طين لازب. شيعتنا منا، اهل البيت يتحدثون عنكم، يا شيعة آل محمد، يا شيعة علي، يا شيعة الحسن والحسين، يا شيعة الزهراء، يا شيعة الامام المهدي من آل محمد. الله، اهل البيت، الله يقول في سورة الصافات انا خلقناهم من طين لازب. الامام يقول شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بنور ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. حتى تعرف المعنى شنو هذا، اذا ابنك، ها، اذا ابنك راح ضرب باب الجيران او كسر لهم شيء ثمين، انت ما تعتذر من الجيران؟ كمثال، ما تعتذر؟ لماذا تعتذر؟ انت ما كسرت، انت ما قمت بهذا العمل، ما ضربت الباب، لكن ولدك تحسبه عليك، تحسبه من عندك فتعتذر. الامام السجاد، لما تشوف الامام السجاد واهل البيت هكذا يقولون الهي ما عصيتك اذ عصيتك، وانا لنكالك جاحد ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي. الامام يعصي الله؟ ما هو معصوم، هو يتحدث عنك انت، يتحدث عنك ويطلب من الله المغفرة لك انت. هذا كل ما تلتفتون اليه يفسر من هذه الآية، انا خلقناهم من طين لازب. هنيئا لكم احبتي، انتم خلقتم من طينة اهل البيت، خلقتم من طينة أهل البيت. هذه الطينة لازبة بطينتهم، بخلقهم، ملتصقة. وين تروح منهم؟ أنت كشعاع الشمس اذا ذهبت الشمس غابت الشعاع يرجع الها. فنحن لاهل البيت، نحن لامامنا صاحب العصر والزمان، كلنا نتوسل الى الله سبحانه وتعالى بالامام ان يأخذ بايدينا لما فيه خير وصلاح. الدنيا احبابي، الدنيا تختلف عن الاخرة. كل شيء في الدنيا، كل شيء سماعه اكبر من عيانه بالدنيا، لكن بالاخرة كل شيء عيانه يعني حقيقته اكبر من سماعه. ولذلك الدنيا مزرعة الاخرة. ممكن واحد يخطئ خطأ في الدنيا، هذا الخطأ ما يأخذ منا اكثر من دقيقة ولعله رمشة عين، لكن هذه الفترة الدقيقة الثانية تخلده في النار. يجي واحد يقتل انسان، هاي قضية القتل ما تأخذ منا كم تأخذ منه؟ دقيقة اكثر، لكنه يخلد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما واليما في آية اخرى. نحن عندما نتحدث احبتي عن موقفنا تجاه اهل البيت وازاء الامام صلوات الله وسلامه عليه يحملنا مسؤولية بمقدار ما نحمل من احساس وشعور ويقين وايمان وعقيدة. هذا جوه جوه داخل داخل الانسان، هذا القلب. هو ما يقصد هذا القلب الذي يدير البدن، هذا القلب مضخة تضخ الدم على الجسم، لا، في شيء موجود يدير هذا العالم. الانسان يدير العقل ويدير الروح ويدير النفس ويدير الفطرة، يقال له القلب. هذا القلب، شوف القصة وين هنا تأتي. عظم الخالق في انفسهم في قلوبهم فصغر ما دونه في اعينهم. صار كل شيء عندك عظيم بعظمة الله تبارك وتعالى. اذا صار الله عظيما في قلبك، شعائر الله صارت عظيمة عندك. هاي تعود للقلب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأنت عندما تدافع عن الحسين وتدافع عن شعائر الحسين وعن منبر الإمام الحسين، يعني الله عظيم في قلبك، إيمانك عظيم، لأنك مستعد أنك تضحي بكل شيء من أجل هذه. شوف هذا الطواف، شايف الطواف؟ انا اذكر لبعض الاخوة هذا المعنى. الطواف حول الكعبة تلاحظونه بدقة ولا ما تلاحظوه؟ الطواف يبدأ من الحجر الاسود بهذا الترتيب، شايفين الحجر الاسود هذا؟ شوف من الحجر الاسود ما يبدأ الطواف بهذا الجانب، يعني ما يطلع الطواف من الحجر الاسود، هذا الحجر الاسود ما يرجع من هنا تخلي يمينك على الكعبة وتطلع، لا، يسارك يسارك الشمال على الكعبة، يمينك خارج الكعبة. فإذا يسارك على الكعبة، الجانب الأيسر على الكعبة، وتمشي من الحجر الأسود، يعني صار طوافك من الحجر الأسود هكذا، ترجع هكذا. تعرف هذا الطواف هو الطواف الوحيد والحركة الوحيدة في الوجود لك في صلاتك، لأن كل شيء في الوجود يتحرك من اليمين إلى اليسار، أنت تتحرك من اليسار إلى اليمين في الكعبة. هذه الكواكب، القمر، النجوم، الكرة الأرضية اللي أنت قاعد عليها، الساعة اللي تلبسها، انظر لها شوفها شلون تتحرك الساعة، تتحرك هكذا، تتحرك هكذا. لكن انت حول الكعبة تتحرك ضد الساعة. شوف حركة الساعة وين وحركتك حول الكعبة. الساعة هكذا تتحرك، انت تتحرك عكس حركة الساعة، يعني عكس حركة الشمس، عكس حركة الكواكب. ماذا يعني ذلك؟ يعني ان العقيدة والايمان والقضية التي تحملها كل شيء في الوجود فداء لها، كل شيء في الوجود. ولذلك من هذه الحركة ينطلق صوت الحق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لعمه أبو طالب، من باب الحكاية، وإلا تقول أبي طالب، من باب الحكاية، قال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركته. والإمام الحسين نفس هذا النداء في كربلاء. الإمام الحسين، الرسول يقول: والله لو وضعوا الشمس في يمين. الإمام الحسين ماذا يقول؟ والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. أبو الفضل العباس ماذا يقول؟ الخط واحد: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن دين. وانتوا لاحظوا بعض الناس اللي ما يعرفون مساكين، يقول عبد الحميد على المنبر دائما يقسم. ما هو القسم ضروري على المنبر، شلون يكون خطاب بلا قسم؟ افتح نهج البلاغة، شوف الامام امير المؤمنين في كل خطبة اكثر من 50 مرة يقسم بالله. الخطاب لا بد له من القسم. اللي يقول لك لا تقسم على المنبر ما يعرف الخطاب شنو، ما يفهم، هذا علم خاص. القسم بحد ذاته ليس حرام لتثبيت الحق وتثبيت العقيدة. والله ان قطعتم يميني ابو فاضل، فروح قل لي ليش تحلف يا ابا الفضل العباس؟ والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني. الامام امير المؤمنين يقول: والله لو اعطيت الاقاليم السبع او السبعة بما تحت افلاكها على ان اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلت، ما فعلت، وان دنياكم هذه عندي اهون من جراء من ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. فنحن عندنا قضية احبتي، الان هذا الطواف لا تنسى، لا تنسى الطواف، يبين لك ان القضية اللي عندك كل الوجود فداء لها. وانت عندك هذه القضية كملت وتمت، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا بالقضية اساسا وعدلا في حمل القضية وتطبيقها. لا مبدل لكلمات الله، كلها اجتمعت في الامام الحسين سلام الله عليه. يعني لذلك الرسول صلى الله عليه وآله قال: حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. فنحن نعظم الحسين كما نعظم رسول الله، نعظم القرآن، نعظم المنبر، نعظم صلاتنا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإنسان المتقي هكذا يكون. الآن لاحظوا، يأتي القرآن الكريم يبين لك هذه الحقيقة. هؤلاء مجموعة من الفتية، شباب يتكلم القرآن عنهم. شوف الفتوة، انظروا إلى الشباب، إلى الفتوة كم هي عظيمة. يتحدث عنهم، يقول: هؤلاء فتية كانوا في دمشق، وزراء شخصيات لكنهم شباب، او عند ملك كافر عنده صنم كبير معلق الصنم على بوابة الشام، هذا الملك دقيانوس اسمه، فيأمر كل من يدخل الشام ان يسجد لهذا الصنم، ويأمر هؤلاء الفتية ان يسجدوا للصنم، ما يسجدوا للصنم. مرة، اثنين، عشرة، قال: ويحكم، لماذا لا تسجدوا لهذا الصنم؟ قالوا: هذا الصنم هو الذي خلقك. قال: نعم هو الذي خلقني. قال هذا الصنم لا يدفع الضيمة عن نفسه، الآن إذا أسقط على الأرض يتكسر، فكيف يكون خالق وهو حجار حجر؟ كيف هذا الحجر العصم الذي لا يعي شيء كيف يخلقك وأنت ذا عقل عندك عقل؟ قال لا تخاطبوني بهذا الكلام، إن لم تسجدوا لهذا الصنم عذبتكم وأنزلت بكم أشد أنواع العذاب. اجتمعوا في الليل قرروا أن يخرجوا من القصر، يطلعوا من القصر، قالوا تعالوا نحن نذهب إلى الله، الله سبحانه وتعالى هو يأخذ، لا تقولوا لأحد، أنت عندك زوجة عندك أولاد اترك زوجتك وأولادك، القضية أكبر من الأولاد ومن الزوجة وأكبر من الحياة. فخرجوا طلعوا يمشون وين يمشون، ضربهم العطش، الآن هؤلاء وزراء شخصيات، ضربهم العطش، فوصلوا إلى راعي يرعى غنم، سلموا عليه رد عليهم السلام، قالوا له نحن أخذنا الجوع والعطش، قال هذا عندي تمر ولبن، قدم لهم، أكلوا التمر واللبن، نظر لهم الراعي قال تبدو عليكم حالة تدل أنكم أصحاب مقام رفيع، ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قالوا والله نحن وزراء عند قيانوس وتركنا وخرجنا نريد نروح إلى الله. قال وأنا معكم، الراعي قال وأنا معكم، اتفضل معنا. الراعي عنده كلب حراسة، رجع الغنم لأهلها إلى أهلها، تبعهم الكلب، شوف كلب الحراسة تبعهم، قالوا للراعي هذا الكلب يفضحنا لأن ينبح يطلع صوته يفضحنا، فنشوه كشوه ضربوه هكذا حتى يرجع، وإذا أنطقه الله، شوف هذا اسمه موجود بسورة الكهف ولا ما موجود، هو كلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وانت تقراها بشهر رمضان هالآية والله يكتب لك عليها ثواب 12 ختمة، هذه آية، تأملوا يا شباب. قال دعوني معكم أحرسكم أنا بخدمتكم، لماذا تضربوني؟ خلوني وياكم. اي تفضل عمي، هذا أول مرة يسمعون كلب يتحدث يتكلم، هي معجزة. فجاءوا يمشون صعدوا جبل، صعدوا الجبل حتى يتخلصون من الناس اللي هم يتابعوهم او يقصون اثرهم، فوجدوا كهف هناك بالجبل، قالوا تعال ننام ساعة ساعتين وبعدين نجلس، دخلوا بالكهف تمددوا، الان الكلب وين يحرسهم؟ بباب الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الوصيد يعني التراب، باب الكهف، هذا جالس الكلب وكأنه هكذا، الجماعة ناموا، فالله سبحانه وتعالى قال ان جئتوا انتوا تنامون فراح انومكم 309 سنين، ليش؟ لان هناك قضية تخص هؤلاء الفتية. شوف القصة، انت بأي زمان عايش حبيبي؟ انت في اخر الزمان، شوف ناموا، رب العالمين يقلبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه صايرين بوسط الكهف حتى الشمس تغرب تعطيهم نور وحرارة وتطلع تعطيهم نور وحرارة وما تأذيهم ويتقلبون، ما يقدر واحد يجي لو يمر على الكهف يخاف منهم، لأن كلهم جالسين عيونهم مفتحة وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، العين مفتوحة 309 سنين عيونهم مفتحة وهم نائمون، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، يعني الله نصرهم بالرعب. هاي الكلمة، الله نصرهم بالرعب. هذا الرعب جيش وسلاح عند الامام صاحب العصر والزمان. من الان تشوفه الى الان، اذا تلاحظون حركات العالم كلها خائفة من الامام المهدي سلام الله عليه. في قضية اتأملوها احبتي، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. حتى يقول لك اذا ظهر الامام سلام الله عليه مسيرة شهر رعب، هو هنا موجود، مسيرة شهر هناك خوف ورعب من الامام سلام الله عليه، من سلاح الامام، لان اسلحة الامام لم تكن معهودة من قبل ولا احد مفكر فيها ابدا. هذا جيش مليون جندي قتلوا النساء والاطفال وذبحوا ودمروا، الامام يأمر سحابة تمطر عليهم نارا تقتلهم. شنو السلاح هذا؟ او يأمر الارض تنخسف بهم، او يأتي الى ظهر الكوفة كما اخبرتكم يقول احفروا هنا بظهر مسجد الكوفة. تسمعني حبيبي بارك الله فيك. الامام اذا ظهر في بناء يهدمه الامام، اقولها لك اسمح، لان انا ما مرتبط بالسياسة ولا بالسياسيين، انا مرتبط بالله رب العالمين وبامامي صاحب العصر والزمان. هذا الشيء اللي موجود ما حد يفسر الكياء الان، بس منبر الحسين يفسره. الامام لما يظهر هناك بناء في الكوفة يهدمه الامام. اعيد العبارة عليكم اسمعوها جيدا. من الامور التي يهدمها الامام الصاحب القائم المهدي سلام الله عليه، يهدم مسجد الكوفة ويعيد بناءه. واحد، يقول يهدم بناء وبنيان الجبارين في جبابرة، راح يكون لهم بناء في الكوفة. الامام لما يطلع يهدم هذا البناء. اسمع انتفت، وين هذا البناء موجود وليش يهدم مسجد الكوفة؟ ها، انا ذاك اليوم رحت المسجد الكوفة لاحظته حلو جميل ولطيف، لكن من الذي بناه؟ مسجد الكوفة يا حوزاتنا العلمية اللي اشرف باسمكم احبابي، من الذي بنى مسجد الكوفة؟ اللي بنوا مسجد الكوفة البهرة، صحيح ولا مو صحيح؟ زين، احنا مع احترامنا لكل الطوائف نحترمها كلها، لكن تعرف هؤلاء يؤمنون للامام الصادق سلام الله عليه، بعد الامام الصادق ما يؤمنون بالامام موسى بن جعفر ولا بالامام الرضا ولا بالامام الجواد ولا بالامام الهادي ولا بالامام العسكري، ولا يؤمنون بالامام الصاحب المهدي المنتظر. زين حبيبي، الامام المهدي يجي يصلي في مسجد بناه اناس لا يؤمنون به، تقبلون هذا الشيء؟ ها، يجي يصلي، هذا البناء بناه اناس لا يحبون الامام المهدي، ما يؤمنون فيه، هو يصلي فيه. لذلك راح تشوف حتى اللي شجعوا على بناء مسجد الكوفة راح يخجلون من الامام المهدي، يقولوا احنا ما عايزين، انتم لستم فقراء، تجار، الشيعة ما شاء الله بالمليارات عندهم فلوس، الحقوق الشرعية سهم الامام نفسه بالملايين موجود، ويهدم بناء الجبابرة الجبارين، هذا كله راح يهدمه، ويبني مسجد الى مقربة منه 4 مساجد تبنى، 4 مساجد. هذا المسجد اللي يبنيه الامام كما قلت لكم له 1000 باب، في مسجد يبني الامام 10,000 باب له، ومساجد اخرى. هذا الكلام احبتي انقله لكم من اهل البيت، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ملاحظين كيف الامام لما راح يطلع ما عنده مجاملات ولا عنده مصانعة ولا يعرف المداهنة ولا يأتي للمنحرف يقول له انت مستقيم، لا، راح يبين لك كله. والله اللي يستر على هالعمامة هذه ان شاء الله، الله يستر عليها، لان مشكلتها مشكلة كبيرة احبتي. انكسار العالم كانكسار السفينة. الان انت واحد بالشارع تنكسر رجله، ما في شيء، خل تنكسر رجله، لكن السفينة اذا انكسرت تغرق وتغرق من بها. شوف، ولذلك اهل البيت سفينة النجاة، الامام الحسين سفينة النجاة، العالم سفينة النجاة، الفقيه سفينة النجاة، العالم المتحدث على منبر الحسين سفينة النجاة، منبر الحسين سفينة النجاة. كيف هذه السفينة واحد يحفظها؟ شلون يحفظها؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم أو غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. اسمع، هذه قصة أصحاب الكهف آية من آيات الله، لاحظها. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لأن يقول فضربنا على آذانهم، لم يقل ضربنا على قلوبهم، لا، ضربنا على آذانهم حتى الأصوات ما توقظهم. بعد ذلك بعثناهم، ثم بعثناهم لنعلم، شوف، بعث هم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، آتية لا ريب فيها. فجلسوا 300 سنين. لماذا يقول وازدادوا 9 حبيبي؟ لأن يوم اللي ناموا أصحاب الكهف ناموا 300 سنة، التوقيت كان التقويم شمسي شمسي، لما نزل القرآن التقويم والتوقيت قمري. 300 سنة شمسية اذا تحولها الى سنين قمرية تصير 309 سنين بالضبط. لذلك يقول فلبثوا في كهفهم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين، يقول وازدادوا 9. الان ربكم اعلم بما لبثوا، خلاص، هذا ربكم اعلم بعددهم. كم عددهم؟ يقولون 3/4 كلبهم. الكلب اجى دخل، شوف، هذا الكلب اللي اخلص في عمله، اجى ذكر الكلب المخلص مع اصحاب الكهف. فاز كلب بحب اصحاب كهف، كيف اشقى بحب آل علي؟ كيف؟ ها، الحسين بن الحجاج الشاعر الحسيني اللي عنده 1000 قصيدة في الامام الحسين، سامع فيه ولا ما سامع فيه؟ 1000 قصيدة. هو طلب من الامام الحسين، قال يا ابا عبد الله انا اريد 50 سنة عمر، 50 سنة اروح للحج، 50 سنة. الحسين اعطاه، حسين باب الله، هو الاصل رب العالمين، لكن هذا باب، واتوا البيوت من ابوابه، لك 50 سنة. في هذه 50 سنة الحسين بن الحجاج كتب 1000 قصيدة في الامام الحسين. واقرأوا شعره ولاحظوا كيف يقول عن الامام الحسين. اخر سنة رجع من الحج، قال هاي السنة 50 خلاص انا في الكاظمية. الحسين بن الحجاج قال اذا مت هنا في الكاظمية ادفنوني عند رجلي الامام موسى بن جعفر ومحمد الجواد، واكتبوا على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. شوف هاي المعرفة حبيب. الان استيقظوا فتساءلون فيما بينهم، قال قائل قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، يوم او بعض يوم. اما يوم نمنا او بعض يوم. الان جوعانين، طلعوا الفلوس، طلعوا الدنانير والدراهم عندكم، فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما. يعني لقمة حلال، لما تأكل لقمة حلال الامور تتوضح امام عينك. فابعثوا احدكم بورقكم، الورق يعني المال، الورق، الورق اللي تكتب فيه، بفتح الواو الورق مال الكتابة، بكسر الواو يعني الدينار والدرهم. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة يعني الى دمشق فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. شوف الرؤية السياسية اللي عندهم، سياسيين محنكين مخضرمين، مو فقط يريد يأكل، لا، يقول وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. يعني في رجم، اذا انت ما تسجد للصنم يرجموك. فاجى هذا الرجل حامل مع دنانير ودراهم وجاء الى الشام، دخل دمشق، وين هذا الخباز واحد يبيع خبز والناس واقفين طابور. هو وقف الى ان جاءه الدور، قال له اريد 20 خبزة. هذا 20 خبزة، تفضل. طلع الدراهم اعطاه اياه الخباز، فزع، شاف هذه الدراهم عليها صورة دقيانوس الملك، هاي صار لها 300 سنة الدراهم، وين هذا يظهر عنده كنز؟ فناداه الى داخل المخبز، ادخل ادخل ادخل. دخل معه، قال له اسمع، انا اكتم عليك امرك، انت وين حصلت هذا الكنز؟ بس خبرني وانا اكتم عليك امرك وانا اشتري منك هذه الدراهم. قال يا عم اي كنز؟ ما في كنز، انا جئت اشتري خبز. قال لا، هذه الدراهم، هذه الدراهم مال دقيانوس. قال ايه، مو الان دقيانوس؟ قال اي دقيانوس، راح دقيانوس صار له 300 سنة، الان الحاكم عادل بالشام والاصنام حطمت وكسرت وهذا حاكم مؤمن. قال ماذا تقول انت؟ الخباز قال لعلك من الفتية الذين خرجوا من قصر الملك والى الان نحن نتكلم عنهم بالدواوين وبالمضايف ونعلم اطفالنا قصتهم ننقلها، يمكن انت منهم. قال ايه انا منهم. صرخ هذا الخباز صوت واحد، اجتمعت الناس، وصل الامر الى الملك، اجى الملك، الوزراء معاه، طلعوا كلهم مرة واحدة للكهف. اسمع، فقال لهم انتظروا هنا حتى انا اروح الى اصحابي اخبرهم وابين لهم الواقع حتى ما ينهزوا ويفزعوا. فذهب اليهم، قال لهم انتم تتصورون انكم نائمون يوم او بعض يوم؟ صار لكم 309 سنين نائمين، ودقيانوس راح الى جهنم، الان هذا حاكم مؤمن، الوزراء، الحكومة كلها طلعت تريد تشوف. قالوا زين، اذا مهلنا. قال انا اخذت منهم مهلة ينتظروكم ساعات، ماذا تصنعون؟ قاموا عندهم اقلام واخذوا حجر من من الكهف وكتبوا قصتهم بالحجر، كتبوا قصتهم، من هم، اسماءهم، اهدافهم، كلها كتبوها، خلوها وين وضعوها؟ على باب الكهف. ثم رفعوا ايديهم بالدعاء الهنا. اسمع، هذا الهام من الله حبيبي، انا اعطيك ما ذكره اهل البيت. الهنا نسألك بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين الا تجعلنا امثول لهؤلاء الناس، استر علينا يا رب حتى نخرج مع قائم آل محمد الامام المهدي سلام الله عليه. اذا هؤلاء من اصحاب الامام، فاستجاب لهم الله فطمست بهم الارض. اجى الملك والوزراء وصلوا شافوا هؤلاء ما موجودين، لكن الكتابة موجودة. شباب هؤلاء اهل الكهف، الان يجي واحد يقول لك وما علمهم بآل محمد، فكيف وضعهم الله في القرآن الكريم وكيف انزل قصتهم على الحبيب المصطفى؟ ها، لكنهم كتبوا. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، الرقيم يعني اللوح المرقوم، رقيم هذه فعيل، هي مثل جريح بمعنى مجروح وقتيل بمعنى مقتول، فرقيم بمعنى مرقوم، كتاب مرقوم يشهده المقربون. اسمع في القرآن الكريم، يعني كتبوا كتاب، حملوا اقلام حتى يخلدوا اسماءهم. احبتي شباب، اليوم يومكم. ذكرت لكم في اول رمضان ان الذين جاءوا لكفالة مريم القوا اقلامهم بالماء حتى يكتبوا باقلامهم فضائل هذه المرأة. وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالم من الأولين والآخرين، ومريم من نساء أهل الجنة، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. اليوم أحبتي، السلاح الذي تحملونه بأيديكم في عصر الغيبة هو سلاح القلم، الأقلام. السلاح الذي تحملونه بألسنتكم منبر الإمام الحسين. او انا قلت لكم قبل ان يتكلم هذا النكر الصعلوك، قبل ان يتكلم قلت لكم يا شباب في العراق فرغوا انفسكم، نحن عندنا كلية الخل الخطابة وانا مشرف عليها، انا عبد الحميد المهاجر مشرف عليها لاني اعلم بالخطابة وفنون الخطابة وبطريقة الالقاء. الآن واحد آخر يجي ما يعرف هذه الأمور، الخطيب يعلمها ويعرفها. فيا آباء هؤلاء الشباب الله يبارك فيكم، شجعوهم، بنين وبنات، رجال ونساء، شجعوهم للالتحاق بهذه الكلية وهذه الجامعة، جامعة الإمام الحسين في كربلاء. وإن شاء الله نوفق لفتح هذه الجامعة، وفيها 14 كلية ان شاء الله، فيها كلية الامام الحسين للخطابة وكلية الامام الحسين للمسرح. احبتي، فهؤلاء كتبوا، فلما جاءوا ونظروا الى هؤلاء الشباب وقد اخذهم الله وبنى عليهم الارض، سوى عليهم الارض، قال ابنوا عليهم بنيانا، ابنوا عليهم بنيان قبر. هاي سورة الكهف، هذه واحد يعطيها للوهابية يقرؤوها اللي هدموا قبور اهل البيت بالبقية. شوف يقول لك القبور حرام، ما هذا القبر، ما يقول لك قبر، هذا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم. لا اكثر من ذلك، حولوا قبرهم الى مسجد، وقال الذين غانبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لان الاصل والهدف واحد. ولذلك تشوف المعنى كبير امامكم احبتي. هؤلاء يعودون مع الامام سلام الله عليه، الامام الصادق يتحدث يقول اني لاعجب من امر اشد العجب. قال وما هو ابن رسول الله؟ قال اموات يخرجون من قبورهم بايديهم السيوف، يقاتلون في شوارع الكوفة وسككها. هاي في ظهور الامام سلام الله عليه، ومن جملتهم اصحاب الكهف يعودون مع الامام. مالك الاشتر يعود، عمار ابن ياسر، سلمان الفارسي، ابو ذر الغفاري، هؤلاء كلهم يعودون. فاذا عادوا حتى اصحاب الحسين تشوف لهم عودة وعودة وعودة. كلنا نتطلع احبتي الى هذا الامر. واذا قضية اصحاب الكهف هي قضية الشباب اليوم، قضية الشبان، قضية الفتوة، قضية الايمان، انهم فتية امنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. كل ما يؤمن الانسان ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. واذا تشوف أبو سعيد الخدري يقول أنا في حجرتي في الكوفة السبايا مروا علي سبايا أهل البيت، وإذا رمح طويل عليه رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول فأسمع الحسين يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فقلت له يا ابن رسول الله رأسك أعجب وأعجب، هذه المصائب التي وقعت على رأس أبي عبد الله الحسين لما جلس الشمر على صدري، أنا امشي وعثر بالمطاعين مطاعين ياه منكم حصير، لما نسمع زايد الونين أنا حسين يا زينب أنا حسين، لكن لما رفعوا رأسه على الروم عمر بن سعد اللعين أرسل الرأس ليلة 11 من المحرم ليالة 11، والله شمسية بقينا حرم بالغضري. السيدة زينب نظرت بتلك الحالة إلى الرباب تحوم حول الخيمة، الخيمة الكبيرة التي نصبت لهم وإلا الخيام كلها وحرقت. زينب جاءت إلى الرباب قالت حبيبتي رباب ما الذي دهاك؟ قالت لها يا بنت فاطمة إن ثدي قد در علي، شربت الماء ودر اللبن بصدري، فأنا أبحث عن ولدي عبد الله الرضيع أريد أن أرضعه. فجالسة كأنما تهز المهد ماله، خذت سلوتي وظلت أسالي برواحتي والدمع هالي أدورا على يميني وشمالي، أهز بالمهد والمهد خالي، يا ابن الفاجدات أكثرهن مخلفات وما تدري تموت أم الولد لو مات، يا ابن رباي ويانا وسهر ليل الفات، يا ابن ليش ما تقعد تحاسبني اطلبك سهر ليالي والمنازع ذاك، واطلبك باللبن من درتي الغذاك. واخذ الرأس الى الكوفة. سيدة زينب بقت بابي وام، اين الحسين؟ اين رأس الحسين؟ جاء خول ابن يزيد الى الكوفة، وصل الى قصر الامارة رأى القصر مغلقا، فرجع الى بيته لعين بيده رأس الحسين، رجع الى الدار دخل على زوجته وكانت مؤمنة، قالت ويحك ما الذي وراءك؟ ما الذي جئت به؟ قال جئتك برأس الحسين. قالت لعنك الله، رأس الحسين في بيتنا؟ والله لا جمعت وسادة بين رأسي ورأسك أبدا. ثم خرجت المرأة وذهب اللعين ونام. هي هذه المرأة تحدث، تقول لما خرجت نظرت إلى طيور بيضاء تعرج وتهبط، الله أكبر، من السماء في الأجانة أو التنور اللي ما فيه نار، وضع رأس الحسين هنا. تقول وأسمع أنين وبكاء وصوت حزين من امرأة تنادي بني ولدي ذبحوك عطشانا. تقول نظرت وإذا محمل نزل من السماء على التنور، خرجت منه امرأة محدودبة الظهر يدها على ضلعها، مدت يدها حملت الرأس انحنت عليه تقبله، نور عيني حسين ثمرت فؤادي حسين، قتلوك عطشانا يا ولدي. انا الوالدة انا الوالدة والقلوب له فان ودور غزبني وين ما جاء ولا على ابن المات عطشان ادخل الرأس على ابن زياد اللعين وضعه في طشت من ذهب وبيده صوت يقول ابو سعيد الخدري كان جالس هناك نظر الى ابن زياد يضرب ثغر الحسين بصوته ويقول انه كان حسن الثغر. اريد اقرا لك بعض مقاطع من مصيبة رأس مولاك الحسين. يقول انه كان حسن الثغر فقام اليه زيد بن ارقم قال يا ابن زياد ارفع صوتك عن هاتين الشفتين فوالله الذي لا اله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله ما لا احصيه كثرة يقبلهما. ثم انتحب باكيا. فقال له ابن زياد اتبكي لفتح الله؟ ابكى الله عينيك. صار يسأل مين هذه الجالسة؟ هذه منو؟ ذيك منو؟ يسأل هكذا. يقول بهالاثناء الرباب جالسة مع النساء قامت والقت بنفسها على رأس الحسين. احتضنت الرأس تقبله. جاء اليها الجلاوز ضربوها بالسياط. رجعت عند السيدة زينب. السيدة زينب قالت لها رباب نور عيني لماذا رميت بنفسك على الرأس؟ هؤلاء ما يرحمون احد. قالت سيدتي يا زينب لما الحسين ودعنا يوم العاشر تذكرين يا زينب انا كنت واقفة كنت اريد اقبله استحيت اقبل كنت اريد اقبل رجليه رجليه ويديه لكن انا العبرة مكسرة بصدري على عبد الله الرضيع لما شفت الحسين امامي القيت بنفسي عليه. ابن زياد سأل من هذه الجالسة المتنكرة؟ مرة مرتين ثلاثة ما اجابته زينب ما كانت تريد تحكي معاه. اجابه بعض امائها قال هذه زينب ابنة علي. قال الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم واكذب احدوثتكم. زينب بقوتها وشخصيتها وكبريائها وعظمتها قالت انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. قال كيف رأيت صنع الله باخيك واهل بيته؟ قالت ما رأيت الا جميلة. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر يومئذ لمن الفلج. ثكلتك امك يا ابن مرجانة. نزل ابن زياد من العرش ماله واخذ صوت طويل اخذ صوتا عزيز عليك ها ابو الغيرة حبيبي اخذ صوت طويل وين يريد يروح؟ هذه زينب اللي كان ابوها حاكم العالم بالكوفة اذا وحدة تسلم عليها زينب بالكوفة تفتخر تقول اليوم السيدة زينب سلمت علي. الان بالمجلس هذا اللعين يحمل الصوت يريد يروح يضرب زينب. لا تسألني الان رقية مع عمتها زينب لما تشوف هذا جاي يريد يضرب عمتها بتذب نفسها على عمتها يعني تدافع عنها حتى ما يضربون عمتها زينب. فقام اليه عمرو بن حريث قال ما تريد ان تصنع هذا؟ لما قام ابن زياد كان رأس الحسين بين يديه في طشت من ذهب. يا الله ما اكبر هذه المصيبة يا ناس. عمرو بن حريث خاف ان يتفجر الوضع في عند عشائر رؤساء عشائر جالسين بالمجلس. قال ويحك يا ابن زياد ما تريد ان تصنع؟ هذه منو هذه جالسة بمجلسك تريد تضربها؟ لك هذه زينب بنت علي صريخة آل عبد المطلب، مجتهدة آل محمد، زعيمة البيت الهاشمي، أنت تريد تروح تضربها؟ قال: أما تراها كيف تجرأت علي؟ قال: أمير لا تلومها، إنها امرأة فقدت أحبتها. رجع ابن زياد قال: لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين. قالت: إن كان هذا يشفيك فقد اشتفيت، فلقد قطعت، لقد اجتثثت أصلي وقطعت فرعي، إن كان هذا يشفي فقد اشتفيت. قال: إنها سجاعة. قالت: ما للمرأة والسجاعة، إنما هو صدري نفث بما قلت. يقوم واحد ابن هاللعين، هذا ابنه عنده ولد عمره 7 سنين، يتمسك بابن زياد، اسمع، فيقول له: أبا أبا، ويرجف هذا الولد الصبي، يرتجف خائف. ابن زياد قال: ما بك يا بني؟ قال: أبا، هذه المرأة اتركها، لا تتكلم معاها. قال: ولماذا؟ فسحبه ناحية حتى الناس ما يسمعون. الولد يقول للأبو، الابن زياد يقول له: أبا، هذه المرأة اتركها، لا تروح لها، لا تضربها، لا تتكلم معاها. قال: ويلك، ولما؟ قال: أبا، لما قصدتها أنت لتضربها رأيت هذا الرأس ينظر إليها ويرمقها بعينه. رأيت هذا الرأس يرمقها بعينه. الله أكبر. يمر الليل، يمر الليل، وقض الليل سهران على ذكراك. هاي أبيات حلوة نعيدها لكم. يطر الفجر وعيوني يتراوى لها ملقاك، شنه البصر لا ترجع ولا أنسى، لا يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تنام، ولا طيفك يفارجني ولا تنسيني. يا مفقود، هم بيك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لي نردو، وهم يات الفرح وانزع هدوم السود. بعد ما قرأت لك مصيبة، انا راح اقرأ لك الان المصيبة. ادخل الرأس الشريف في مجلس يزيد بن معاوية. الله. قبل ان يدخل الرأس، سهل بن سعد يقول: دخلت الشام رأيتها مدينة مطردة الانهار، كثيرة الاشجار، عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول. قلت: يا سبحان الله، ألأهل الشام عيد لا نعرفه؟ يقول: نظرت رأيت مجموعة من الرجال في زاوية في الشام يبكون، قصدتهم، لما نظروا إلي مسحوا دموعهم، كفكفوا دموعهم. قلت لهم: ألكم في الشام عيد لا نعرفه؟ هذه ليست أيام عيد، أشوم عيدين بالشام، صار بكم؟ قالوا: يا شيخ، نراك غريبا. قلت: أنا سهل بن سعد، ممن رأى محمدا وسمع حديثه. يقول: انفجروا بالبكاء، صرت أبكي وياهم، أنا ما أعرف القصة. قالوا: يا سهل، ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها؟ قلت: ولم ذاك؟ قالوا: هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. من أي باب يدخلون؟ أشاروا إلى باب الساعات. يقول: وقفت على باب الساعات وإذا السبايا على المحامل، رأيت الأطفال شفاههم ذابلة من الجوع، ورأيت الغبار على وجوههم، ورأيت رجلا بيده رمح طويل، على رأس الرمح رأس أزهري قمري له نور إلى عنان السماء، والريح تلاعب لحيته وكريمته. يقول: نظرت إلى جواري، يعني بنات، تقدمت من أولاهن، أول وحدة أسألها، قلت لها: يا جارية، من أنت؟ قالت: أنا سكينة بنت الحسين. قلت لها: سيدتي، أنا سهل بن سعد خادمكم. ممن رأى جدك محمد وسمع حديثه ألك حاجة إليه؟ قالت: يا سهل، عندك دراهم؟ قلت: نعم. قالت: ادفعها لحامل رأس والدي الحسين يخرج الرأس من أوساط المحامل حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا. هاي الدمعة، الدمعة في آخر شهر رمضان، اسمح، ولا ينظروا إلى حرم رسول الله، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. اشمال الناس تتفرج علينا وعمت عينا اليصد بالعين لينا يخسل قال غايب ولينا وراس على الرمح يبرى النساوين. يقول: ذهبت اعطيت المال اخرجت الرأس من اوساط المحامل، رجعت واذا انظر الى سيد جليل الجامعة في عنقه، يديه ورجليه مربوطة على بطن الناقة. يقول: انا هذا اعرفه لكن ما ادري منه، الناقة تمشي وانا امشي وانظر اليه. يقول: وصلت اليه، قل: سيدي، الست انت علي ابن الحسين زين العابدين؟ قال: بلى بلى يا سهل. قل: سيدي، انا خادمكم، عندك امر تأمرني؟ يقول: قمت اصيح. قال لي: خف صوتك، عندك عمامة زائدة او ثوب زائد؟ قل: سيدي، ما تصنع بي؟ هذه عمامتي. يقول: نزلت عمامتي، طويتها، طبقتها، ثنيتها، اعطيتها للامام. يقول: رأيته انحنى من على ظهر الناقة. قال: يا سهل، اجعل العمامة تحت الجامعة فقد اكلت عنقي. يقول: جئت لما رفعت الجامعة جرت الدماء من عنق الامام زين العابدين، اقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصيره. وصلوا الى باب المسجد، هاي المصيبة، اسمح، طلع رجل من اهل الشام حامل قرآن بيده، شايل القرآن بيده، فلما شاف الامام السجاد قال له: الحمد لله الذي قتلكم ونصر امير المؤمنين يزيد. الامام التفت اليه قال: انت شايل القرآن، هل قرأت هذا القرآن؟ شوف، الناس ما عارفين شيء، هذا الاعلام المضلل، هل قرأت هذا القرآن؟ قال: نعم قرأته. قال: يا شيخ، فهل عرفت هذه الآية؟ قل: لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. قال الشيخ: نعم قد قرأت ذلك. قال: نحن القربى يا شيخ، فهل عرفت هذه الآية؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الشيخ: نعم قد قرأت ذلك. قال: يا شيخ، نحن اهل البيت الذين اذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، هل قرأت هذه الآية؟ واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال الشيخ: نعم. قال: نحن القربى يا شيخ، هل قرأت قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه؟ قال: نعم. قال: نحن القربى يا شيخ، الذين امر الله باداء حقهم. بقى الشيخ ساكتا نادما. قال: سيدي سيدي، بالله عليك، انتم هم؟ يعني انتم اهل البيت؟ الامام قال: اي والله، انا لنحن هم من غير شك، وحق جدنا رسول الله. رمى الشيخ عمامته بعد ما وصلت للمصيبة. اسمع اسمع، اريدك تتأمل حتى تاخذ لك دمعة وتروح، بعد تاخذ دمعة وتروح. الله اكبر، شوف المسألة شنو. فقال: ايها الناس، هؤلاء اهل البيت. ثم نادى برفيع صوته: اللهم اني ابرأ اليك من عدو آل محمد من جن وانس. وصار يتبرأ من يزيد ومن بني امية، فامر به فقتل رحمة الله عليه. الى ان ادخلوا السبايا على يزيد ابن معاوية. هاي المصيبة يا حبيبي، هاي المصيبة تقول لا انا مو من عادتي، انا من عادتي ادخل بديوان يا ابا عبد الله، ليس من عادتي اني اكون بهالدواوي، انا مو من عادتي سيدي، روحي لك الفداء يا سيدتي. واذا يقوم ذلك اللعين، ها اقرأ لك اياها ولا ما اقرأ لك اياها؟ هاي المصيبة تسمعها؟ شوف السيدة زينب واقفة، بنات الحسين مع عمتهم زينب، شوف ذول البنات المتعلقات بعمتهم رقية فاطمة سكينة. قام يزيد يضرب ثغر الحسين ويقول ليت أشياخي ببدر شهدوا. من هو يزيد؟ هذا يزيد الفسق والفجور، 3 سنوات حكم، السنة الأولى قتل فيها الحسين وأهل البيت، السنة الثانية أباح فيها المدينة، السنة الثالثة هدم الكعبة بالمنجليق. فمات يزيد وجيشه يضرب الكعبة بالحجارة. هذا يزيد بن معاوية يخاطب بولي السلامة يقول رافع الصوت داعيا للفلاح، اخفض الصوت في اذان الصباح، وترفق بصاحب العرش مشغولا عن الله بالقيان الملاحي، الف الله اكبر لا تساوي بين كفي يزيد، نهلة راحي تتلظى في الكأس شعلة خمر مثل طي اللهيب في المصباح. الى ان يقول عنست في الدنان بكرا فلم تدنس بلثم ولا بماء قراحي، ايها المؤذن المبكر لا تهتف وان شئت فاعتصم بالبحاح. يقول للمؤذن لا ترفع صوتك لان امير الفاسقين يزيد سكران نائم لا توقظه. هذا يزيد ابن معاوية. فما الذي صنع يزيد؟ والسيدة زينب تقول له انا مو عادتي اوقف بديوان ولا كلمت يا حسين عدوة ولا تخدرت مثلي النسوان، ها ولا شفت ذلة ولا مهان، يا حسين بي الدهر هالخان حرمة وصفيت بغير وليها. يقوم يزيد بن معاوية يتجرع على السيدة زينب بالكلام، فتبكي وتتمنى حضور باب الحوائج اللي طلعها من المدينة، تقول له اتمنى يا ابن ابو سفيان 7 القنطرة موجود ويشوفك قبال اليوم تضرب راس ابو اخويا بعود. يا عبد الحميد المهاجر تقرأ المصيبة ولا لا؟ الان وصلت ما ادري، انا حاير اقولها ما اقولها، المهم اسمعوا احبتي، كل المصائب التي جرت على اهل البيت في كفة وهذه المصيبة في كفة. السيدة زينب ماتت بالخربة، دفنوها، ماتت على رأس ابيها الحسين، وضعت فمها على فم ابيها المظلوم ونادت اباه من الذي قطع الرأس الشريف، من الذي خضب الشيب العفيف، أبا من الذي أيتمني على صغر سني، يا والدي والله ضيمة أنا صير من زغر يتيم. وبعد ما أدري أقراها أو لا، بس راح أقولها لكم، أريد أوصل إلها وأبتعد عنها لأنها مصيبة عزيزة على القلب. هذا اللعين يزيد ومروان بن الحكم كانا يلعبان قمار شطرنج ورأس الحسين بين يديهما، فإذا نظر أو نظل أو فاز أحدهما على الآخر أخذ شيئا من ذلك الخمر الذي يسميه البعض بغير اسمه ويشربون يشربون من لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم يرميه يرميه مما يلي الطشت الذي فيه رأس الحسين، ما يرميه على رأس الحسين. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول يرميه إلى جانب الطشت الذي فيه رأس الحسين. هنا في هذا المجال لما فرغ يزيد من لعب الشطرنج جلس وصار يضرب رأس الحسين بيده بالسوط ويقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا يا يزيد لا تشل. السيدة زينب قامت وألقت خطابها، لكن حدث حدثان هنا. الحدث الأول ذاك رسول قيصر لما وقف وقال ليزيد لمن هذا الرأس؟ أنا إذا رجعت إلى ملك الروم يسألني عن الشيء الذي رأيته أنا في مجلسك ورأيت هذا الرأس. قال له يزيد هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. فقال ذلك رسول قيصر الليلة الماضية رأيته بالمنام وقبلت يديه وتشهدت شهادة الإسلام ورمى بنفسه على الرأس الشريف وهو يقول السلام عليك يا أبا عبد الله. إذن هي هاي المصيبة لا بعد وصلنا وصلنا، وإذا واحد من أحبار اليهود جالس إلى جنب يزيد معه في القصر. اسمعها اسمعها وظل أنت على راحتك شلون تتفاعل معه. قال ليزيد يا يزيد اللهم اسمح لي أقول هالكلمة. قال الحبر ذلك اللعين قال ليزيد يا يزيد إنك انتصرت على عدوك هذا الحسين وهذا رأسه، أريدك أن تقوم في هذا المجلس وتضع رجلك على رأس عدوك. يا حسين يا حسين صوتك ويا يا حسين يا حسين يا حسين يا إماما ومظلوما ومظلوما ومظلوما يا يا يا هند خان الدهر بينا، لأن هند دخلت المجلس. يا هند خان الدهر بينا أبونا انجتل واحنا نسبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أخذنا هالمصيبة بارك الله فيكم لحل حوائجكم كلها، لحل حوائجكم. احنا هالمجلس بعد منا ليلتين بس، ليلتين. الليلة القادمة ليلة الثلاثاء او ليلة الاربعاء. ليلة الاربعاء يعني يوم الثلاثاء بالليل، بكرة نقرأ يوم الاثنين بالليل يعني ليلة الثلاثاء، ونقرأ يوم الثلاثاء بالليل يعني ليلة الاربعاء. سواء كان عيد او ما كان عيد يخلص المجلس، بس ليلة الأربعاء وأنتم موجودين راح يكون عندنا مراسيم خاصة لحديث الكساء. راح نجيب وأنتم تجيبون أحبابي الله يخليك حلوى وتمر وأنواع الحلويات هاي اللي ها يستهزئون فيها أراذل الخلق، نحن نعتز فيها نعتز فيها. هذه التمرة الواحدة نعتز فيها شفاء، اللي يرضى يرضى والما يرضى الى جهنم وبئس المصير. نحن هذه عقيدتنا احبتي، عقيدتنا. ناس ياخذون حوائجهم ببركات هذه الحلوى والتمر الذي نقرأ عليه حديث الكساء. فبكرة كل واحد عفوا يوم بعد بكرة يوم الثلاثاء لما تجون يكون ختام المجلس ليلة الأربعاء، جيبون معاكم قرآن، هذا الحج أشار لي، جيبون القرآن معاكم حتى لما نقرأ حديث الكساء بعدين نرفع القرآن ونختم المجلس والقرآن على رؤوسنا، وتحضرون معكم حلوى. تقدرون تحضرون ولا ما تقدرون؟ خليها بإيدك، الآن أهل المجلس يمكن يوزعون عليكم الله يبارك فيهم، بس أنت جيب معك تمر وحلوى وتعال، هذه خليها يمك، سكر، شايف السكر؟ هذا القند السكر، جيبها معك، هذا لما تخليه عندك لا تأكل منه إلى أن تسمع حديث الكساء. شلون راح نقرأ؟ طريقة خاصة كلكم، وشوفوا الهوى شلون، ذكرنا حديث الكساء وجاك هذا الهوى البارد، حتى لو ما يجي هوى حبيبي كله خير وحياتك، يروح الهوى تعرق أنت، يجي الهوى، كلنا في سفينة الإمام الحسين سلام الله ومتجهين إلى الإمام صاحب العصر والزمان. إذن الآن عرفت المسألة ولا ما عرفتها أحبابي؟ عرفت المسألة؟ بكرة وبعد بكرة احنا وياكم، اليوم قصرنا، اليوم ما طولنا، هاي قبل ساعة إلا ربع خلصنا، البارحة للساعة ب12 بقينا، ما يخالف ما يخالف، احنا هذا شهر رمضان الليل كله سحور ودعاء وجالسين مع الوجوه الطيبة، فبقى عندنا ليلتان، الليلة القادمة وليلة الأربعاء، فيها ختام المجلس، ونودعكم الله سبحانه وتعالى على أن نشوفكم إن شاء الله، على أن نشوفكم إن شاء الله. وأنتم فراقكم صعب علي أحبابي، أنا مو لأني قريت، أنتم في قلبي أحبتي، أنتم في قلبي هالشباب الرجال النساء الله يحفظهم في كل ليلة، وهذا الحضور العظيم، هذا حضور عظيم أحبتي، يعني لولا منع التجوال وهل الأمور لكنتم رأيتم هاي الناس يجون من الكوت وعلى الغربي وعلى الشرجي والعزير والجلعة، قلعة صالح، من الأقرب، قلعة صالح ولا قلعة سكر؟ قلعة صالح الله يحفظهم جميعا، تلاحظ شون، وبعد ما ادري المناطق الاخرى، منو؟ الكويت، الكحلاء، سلام، الميمونة، هم الان يسمعون، كلهم كلهم يسمعون، كلكم في قلبي وحق الحسين. الان اذا يقدرون يجون بهالليلتين يحضرون، او اهل الممنوع التجول يسمحوا لهم ان شاء الله، ما صور يسجنوهم يقولوا لهم ليش سمعتوا حديث الكساء تعالوا بالسجن، ما أصور، المسؤولين طيبين إن شاء الله حبابين، يساعدوننا يتفاعلون معنا، نسأل الله لهم التوفيق والنجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اقرأ. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. دعونا نقرأ أدعية الحفظ أحبتي، أريد دعاء الحفظ، هذا لسنة كاملة يحفظك ويحفظ أهلك وعشيرتك وأحبتك ودائرتك المحل اللي تعيش فيها ودويرات حولك. هاي الرواية قرأت لكم إياها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سمو ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك. الآن تقرؤون معي بارك الله فيكم، وراي تقرؤون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيدها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك. اللهم عرفني نفسك. فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك. فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك. اللهم عرفني حجتك. اللهم عرفني حجتك. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ضللت عن ديني. وأنت ربي وإليك مردي يا رب العالمين. أسألك وأدعوك وأتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي من آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. صوت صوت صوت 10 مرات. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. علي ولي الله. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك داعي الله. لبيك داعي الله. استنكار كل اهل العراق معانا الان وكل الشرفاء والأحرار في العالم العربي والإسلامي معانا وكل شباب الأمة معانا بهاللحظة 10 مرات استنكار لما حصل من اعتداء أثيم على منبر الحسين وتطاول على قدسية المنبر الحسيني. استنكار شامل وكامل رجال ونساء 10 مرات. هيهات منا الذلة. هيهات منا الذلة. هيهات منا الذلة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ذول الشباب الله يبارك فيهم حاملين المنبر وعليه رأس الحسين سلام الله عليه. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. هاي الهوسة عظيمة. هاي الهوسة عظيمة. حسين المنبر ما حد يوصل له. فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله. أسأل الله أن يحفظكم جميعا ويعجكم للدنيا والآخرة. والفاتحة مع الصلوات.